يعني حاليا ارض الله خير ذكيه ويا شيخنا احنا عندنا كلمه تاخيره ظل مفهوم انه في الاردن يعني بالبيت والحقيقه طبعا هذا اللقاء عنده والده اذا معلوم يكون اخوه الاخ وليد الاستاذ وليد نعم عنده والده طبعا مرض فطبعا هو كان استفاد في اشياء كثير مثل علماء القبر وغيره وكذا فطلبت الوالده منه ان يطلع شمس من ابوه اي نعم من ابوه فرفض قال مش هو طبعا راح على عاتقه راح قطع الوصل معي طبعا ودفع الفلوس وكل شيء من اجله من اي نعم كيلو لوالدته لوالدته كيلو لوالدته لكن بدون يدرى ابوه في نفس الليل اللي سافر فيها فرح الموضوع لأبوه قبل يومين فطبعا بدك تروحي وقتيش تروحي طبعا هم يقول لهم خلت والدتي معي وهي الان قويه وهذاك يقول لا ما في الان طبعا اخر ما دخل حتى يوم حكى مع ابوي انه ابو مع الشيخ ابو مالك حكى انا حكيت انه معه يحكي معه تلفون انه اولاد ولد وحكى معاه ولكن ما قطع فيه اي نعم طبعا اخيرا حكى معاه ويبدو جميع الاساليب معاه وكذا لانه ضيف برضه ما اخذه مؤخرين القبله جزاء الان القبله جزاء فبنفس الليله عند السفر تحضير الشلاتي طبعا رفض وقطع الامل لطروح هم طبعا صاروا لطروح لكن شرط من الشروط اذا بتروح بتحلق الشركه اعوذ بالله اذا بتروح امك بتحلق الليل فاضي الله اسمع لا ما حد يعني طبعا اجتمعوا العيلة كلها وصوتهم وكذا هذا يقعد بإعلامي قبلون الشيخ قلت أبوه قلت مسح نهائي لكن اجتمعوا العيلة كلها وكذا وهو كان يستفي في عدد الليل يقول لك أنا بشمي وتآثر إمي يعني آثر معي طبعا اجى واحد بعد من ذكر لي انه اجى نعم قال محل وسط خفيف من اسود بس انا هذا ما شفته لا منك وبكره تروح من الساحه حمل حاله لا بس اي نعم حمل حاله وقال امر ما تحريك هذا اتصل واحد من الساحه وحاول اتصل اتصل معك بس بس هيك شيخنا اخيرا طبعا قص منها طبعا هي نقطة عن القبضه كما يعني مثل الان ايش الحكم الشرعي انه لو الان هل يؤثر والدته عن نفسه باللحيه او انه دب اللحيه عن والدته؟ لو بدنا جواب لهذا. يعني ما في اذا ما بعرف ما بعرف شو حجمه او بدنا نعرف عنه لو اجتمع كل الكتاب بدنا نجيب لك القران. اذا هي ما في راح يجوا لا؟ راح بعد ما حدا لا ابدا الرسول عليه السلام يقول لا طاعه لمخلوق وصيه الخالق هذه وحده لا طاعه لمخلوق يعني صالح فما بالك بالمخلوق الصالح وهو غير صالح يمكن كلنا يذكر خطبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان يجيب ما قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم وهذا أفضل البشر في زمن الرسول بعد الرسول عم يقول هذا الكلام ومع الأسف الترجمة اللي سمعناها عن الوالد شكرا الترجمة اللي سمعناها يعني يمكن يقال انه هو لا يطاع في الطاعة بسم الله لأن هذا الرجل صح

القول فيه كما قال أهل العلم، هل أنت تبقى من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف الإفاضة هل تقول لا؟ لا، معنى هذا كلام عربي عن أسلوب العربي، الحج عرفة مبالغة في بيان أهمية الوقوف في عرفة. هذا مثلا لا فتى إلا علي، ما في فتيان غير علي، في فتيان قدس، لكن مثله ما في. هنا ينفي الجنس بإثبات خصوصية هذا المستثنى من الجنس. وحين يقول عليه السلام الحج عرفة، يعني كأنه بيقول في الحج كله بكل أركانه مجموع في الوقوف عرفة، لكن هذا لا ينفي ركنية أشياء أخرى، منها ما أشرت إليه آنفا أنه لابد من طواف الإفاضة. فلو وقف على عرفة وصلى الفجر في مزدلفة دار ظهره ومشي إلى بلده، ما صح الذي يطوف طواف الإفاضة، ليس طواف الوداع. طواف الوداع واجب، أما طواف الإفاضة ركن. فإذا الحج عرفة يعني مبالغة في تقييم كما يقولون اليوم الصحيح، في تقييم قيمة الحج بسبب الوقوف في عرفة. في فرق بين البيات وبين الصلاة. أي نعم، اللي ما صلى كما سمعت في الحديث ما له حج. أي نعم، ما أتم حجه ولا قضى تفثه. المسجد الحرام كسائر المساجد تحيته ركعتان، لكن هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغير القادم. أما الذي يقدم مكة بعمرة فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام. صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف وتحلل، فهذا كل ما دخل المسجد مو واجب عليه يطوف، واجب عليه يصلي ركعتين. فلا فرق بين المسجد الحرام من هذه الحديث وبين المساجد الأخرى. فقط في المسجد. إذا امتلأ المسجد الداخل هل بيصلي برا يلحق في المسجد؟ أي مسجد. أما واحد خاصة يصلي في مسجد آخر إلى 100,000 صلاة، لا، إلا في المسجد الحرام. لا مو شرط، بس يرمي فقط. هذه مثلا نحن معجينا في رسالة نسخ الحاج والعمرة، هذا قول مشهور عند بعض العلماء، لكن ما عليه دليل. الدليل الرسول صلاة في ناس تقول فيه هو حرام، لكن فضيلة صلاة لا، فضيلة صلاة صلاة في مسجد هذا بألف صلاة إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000 صلاة، ما قال إلا في مكة. في صورتين، الصورة العادية هاري بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000، لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فهذا من حقيب المسجد الحرام، بس هذه صورة ايش خاصة. لذلك قلت انا انه واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي ان الصلاة هناك 100,000 صلاة لانه في مكة، لا. في عند الناس على العمل يصلوا 10، لا يجوز، دون تأكيد وصل الصفوف أولا. اتقي الله ما استطاع ليش الناس من العربة؟ شو تقصد من العاملين من العربة؟ معليش لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات، شو لك انتباه رجوع بعد ما تصلي الصبح في المزدلفة؟ شو لك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك. بس هو قال بدل يصلي في مزدلفة. هو أخطأ قبل عرفة أن ينام في غير منى. هاي فهمت يا أخي، قال هاي، لكن قال أخيرا أنه صلى الصبح في المزدلفة. ها؟ إذا نحن مثل ما يقول عنا بالشاولات ساعة، أي سؤالك؟ الله. أنا أقول قبل الدخول يعني ما شاء الله يجب قبل الدخول في عرفة. لا مو في المزدلفة، هي رجل الخطأ في منى. اليوم الثامن أخي، هل هو يوم التروية؟ بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره، ينطلقوا إلى منى مشان ليلة عرفة يباتوا في منى. أكثر الحجيج يأخذوه من لذول يسمونهم طوفين رأسا من مسجد الحرام إلى عرفة، فبيحرموهم من البيات في منى مش من المزدلفة. هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب، فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم، فاللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره فما أنت بتدندن حول القضية هذه، هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا هن بيتوسعوا كثير مش ايه في فرض الدماء، في فرض الدماء ما في دماء الا في 3-4 مواطن فقط في الاسلام. نعم اي فجر. نعم اذا انت بتحكي انه فاتك البيات في منى ليله عرفه لانك رهت للعمل هناك. هنا هي الدم التمتع ودم حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأسه ففي دنس من صيام أو صدقة أو نشر. بعدين في دم ثالث. ها سيد أين كيف؟ إيه نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس يكون روحه لأخوه جديد يكون أخوه روحه سافر بدون ما يحرم الطائرة أو الدخول. مين بيسافر؟ بيسافر الأردن. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما. أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة أو عن حج بده يزور أخوه في جدة، ما بيحرم له بإذن، وهو في جدة يزين له أخوه مثلا يسهل له طريق العمرة أو الحج فبينوي من هنا ماشي. أما هو خرج من بلده قاصد الحج والعمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وهو محرم. يزور ليشوع المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز ميقات إلا محرما. نعم في جائز لكن في نقص، لأنه عملية الحج مؤنسة، لازم يتحمل، يتحمل الحر والهواء والعثار والعثار والآخر. صورة شكل يعني بقي النهار كله، وربما الشطر الأول من الليل كمان يقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف، وبعدين حيلة يعني يروح يبات. هي أنا بت ما هيك الرسول فعل؟ المهم انه احنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولن نستطيع، وانما كما قيل فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاه. اما ان نعرف الرسول فعل هيك ونحن بنعيد عنه، لا، نحن بنحاول نفعل مثله ولن نستطيع ان نفعل مثله. التقصير يكفينا، يعني ما هو في استطاعتنا، لمين احنا نقصر في استطاعتنا؟ لا. أنا شيخ بعض الشباب يقول لي اليوم الثالث اليوم الثالث. شو يساوي؟ يقول لي اليوم الثالث اليوم الثالث. لا. ما بكفي انه ربنا سمحنا بيوم الا كمان يحتاج. اليوم الثالث اليوم الاخير. انا شو عم احكي؟ مو يجمع بين الرمي يعني يومين يعني في يوم. أنا شو أقول لك؟ ما بكفي إنه الله خفف عنا، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. ما بكفي إنه أسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل أعماله، لحتى نحن نلف ندور كمان إنه نوفر الرمي في اليوم الثالث نضمه لليوم الثاني. لا هو قبل الوقت لا يشرع، لكن بدون أن تروي في الليل، أنك أنت تخشى الزحام تروي في الليل، باعتبار أنه حدد أول الوقت ولم يحدد آخر الوقت، فأنت لا تتعدى على المحدد وقته، وإنما استفد من اللي ما حدد نهايته. هنا. كنت شيخ وسألتك أنا طبعا قبل أن أطرح خروجات وعلى مدار الحياة من هذا السبب طبعا من تخيل طبعا بشكل من هذا السبب طبعا من تخيل طبعا بشكل من هذا السبب طبعا توصل ما يزيد عنه يعني. يعني سرعة المرأة هذا يعني أسبوع أسبوعين بعدين النهار. هذا طبعا من لا ما أعرف قضية ليل النهار. وقت الشهر. أسبوع أسبوعين. أسبوع أسبوعين يعني. نفس النهار. أي نعم ذهب يطوف الإفاضة إلى وقت معين. يعني مثلا يروي قبل المغرب قبل العصر طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل العصر هي تقصد؟ نعم قبل يدخل نص الليل. نعم خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازه، لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقت انتهى من الطواف. وإلا بدك مفك إحرامه لما رمى الجمرة. أي نعم. إيه. فهل بده يتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر؟ هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل؟ لابد ما يرمي في اليوم الأول يوم النحر، وما يدخل عليه المساء إلا وقد انتهى الطواف. فإذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه. بده يعود ينزع هدومه ويلبس ايش احرامه، وانت بعد يوم يومين ثلاثه مش مهم الله ما دام رجل احرامه، بده يرتاح من الاحرام بعجل بالطواف. طواف ان شاء الله. سؤال شيخي نمشي يا ابو عبد الله. نعم. ها؟ تصلي؟ في مجال. ليس بالشيخ. ليس مفتوحه. دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. يوم يا شيخنا احنا لما رجع المسرح شفتوا الحرام تبعي ترشش شويه من الدم، وربطنا يعني بهاي الانعام ما في شيء الدم تبعها. يعني طبعا السبب قال لازم نغسل هدول او كذا، ولازم جماعه نروح لها نقص قوافل فاضل ما فيها شيء ان شاء الله. وذهبنا قصنا، فبعد ما رجعنا بقول في منهم قال انه نجس، ومنهم قال انه طبعا ما في عليه شيء. هذا اول حد لك منيحه مفروضه. شفنا ذهب المرأة عليه زكاة فيها وانت ذهب المرأة زكاة عليه زكاة ما قلت له عادي يعني بس شيء مشكل تشتريه يجب عليه زكاة سنة بالأمر المرأة نعم كل سنة كل عام كل عام كل عام لحتى بطل تحمله يا رب العالمين ان شاء الله تجاره سلم خير. شكرا لله. في النصوص يعني. المعاملات يعني أنا بعرف في الدكتور عيسى عبده في اسمه هذا اللي عمل أول بنك إسلام في دبي. هذا لباس مشكل. قال ليش؟ هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني فقال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر. وانا اعمل في بنك الاسلام وعمل في دبي ونجح هذا البنك الا انه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الاخرين مع البنوك الاخرى سواء العالميه يعني فلم يجح يتعامل مع البنوك على اساس اسلامي مش على اساس يعني غير اسلامي. بدات يعني حتى الكلام اللي سمعته انا انه هو شخصيا الجماعه هناك وجدوا انه هو اخذ الصوره كلها يعني استغنى عنه وجاء الى السعوديه طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده اراء كثير في وضع مثلا التوقعات حصلت في البنك وكيف تسير البنك، هو بعد ما طلع من عندهم هم غيروا حاجات كثير، لكن هو قال انا وضعت الاسلوب السليم الصحيح للبنك في دبي وهم طبعا غيروا بعده، وقال انا جلست 13 شهر على الحديث فما رايك يعني. الله عندي الله الإسلامي اللي وضعه عيسى وبعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدمه وحوروا الآخرون الواقع اليوم في معاملات ربوية أمشي بحكم أنه بنك إسلامي. أشهد الله أكبر لا إله إلا الله. صلاة القائمة تعصب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.